خلعت لولو قبعتها الخضراء وحقيبتها الزرقاء، وضعت أغراضها بترتيب كبير بجانب الخزانة، نظرت إلى نفسها في المرآة وابتسمت برقة، كانت عيناها تزال تلمع مثل تلك النجوم. شعرت أنها كبرت قليلا في هذه الليلة الواحدة، كانت الغرفة مليئة برائحة الياسمين المنعشة.